خلق السماوات بغير عمل Thank you.

وإلى الله يا الرحيم بلينا من الجنة والله. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما Oh. جبت عليك. الله الله الله الله يجيب. Yeah! Mm-hmm.